القاهرة تقدم مع الموسيقى بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. نتحدث اليوم أيها الأصدقاء عن الموسيقي والعازف عبد الحليم علي. درس في مدرسة المعلمين العليا بباريس وحصل على دبلوم العزف على الكمان من نفس المدرسة، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى المقطوعة الموسيقية والتي تحمل عنوان غفران. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.